جدا على المواطن المصري. والمبادرة أكيد كان الحال قبل غير دلوقتي يا أستاذ أحمد. إيه اللي عملته مبادرة حياة كريمة في بني سويف بالتحديد؟ لا ده هي عاملة في الصعيد كله. ده ربما المشروعات القومية الكبرى اللي اتعملت في بني سويف محتاجة وقفة، لأن احنا قدام مشروعات كبيرة يا أستاذة ميادة. نعم. ويعني يعني من المشروعات اللي تقدر تستوعب، يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجه، مصنع بني سويف الاسمنت، ثلاث مصانع ست خطوط، 37,000 طن يومي. ده بيشغل اكتر من 28,000 عامل، 18,000 و10 ثابتين، 18,000 عماله ورا شغل المصنع، و10 تقريبا عماله ثابته. نعم. لان 7 مليون طن في 12 مليون طن في السنه، تكلم على اكثر من 37,000 طن في اليوم. مشروع عملاق جدا. محطه الكهرباء اللي اتعملت في الكريمات، جزء من الكهرباء في مصر يعني معتمد على هذه المحطه، 4.8 جيجا، يعني 4800 ميجا، 2 مليار يورو التكلفه. طبعا شغلت الاف العمال والمهندسين. لما تتكلمي على الاسم، نتكلم على محور عدلي منصور، 7 كيلو بعرض النيل من الشرق للغرب، يعني بياخد الناس بقى من غرب النيل يبقى الى طريق الزعفرانه والعين السخنه الثانيه. عند حضرتك المنطقه الصناعيه في بيضاء، عند حضرتك 51,000 صور زراعيه تركه بين بسوف المنيا، دي كل دي ما كانش حد يتوقع كده في سيره شايف. فضلا بقى عن مشروعات جوه المحافظه كعاصمه كباري و يعني مفاصل مرورية ممكن تبقى لعبة دور مهم في التنمية جوه محافظة بني سويف. نعم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل محافظة بني سويف، يلتقي أهالي قرية سدس الأمراء إحدى قرى حياة كريمة. الآن مع الزميل محمد فرماوي ورسالة من سدس الأمراء واللقاء التالي لو تسمح لنا. تفضل. مستمعينا الكرام، أحييكم من هنا من قرية سدس الأمراء مركز بيبا محافظة بني سويف، حيث المتابعة الرئاسية المستمرة والمتواصلة لكافة المشروعات التنموية الكبرى التي تشهد أرجاء مصر حاليا، حيث تأتي متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بني سويف، والتي تأتي بإطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة درة المبادرات الرئاسية. للمزيد من المتابعة يسعدنا يكون معنا أستاذ نهى حني أمين عمارة بحزب وطن شريف العديدة التي تهدف إلى تحسين معيشة وجودة المواطن المصري. طبعا يعني إحنا حاضرين النهاردة محافظة بني سويف زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا، والنهاردة بمثابة عرس بني سويف، لأن دي أول زيارة للرئيس من بعد حياة كريمة دخولها المحافظة. عندنا حوالي 46 قرية في بيبا، ومنهم قرية ست الأمراء طبعا اللي احنا فيها النهارده، وحوالي 20 قرية في مركز ناصر دخلوا حياة كريمة، وتم انتهاء مشروعات كتير جدا فيها، مشروعات تنموية وخدمية ومراكز تكنولوجيا معلومات ومراكز للخدمة المدنية وأحوال مدنية، وطبعا في مدارس وفي مستشفيات. في النهارده افتتاح مستشفى في ناسيا المركزي، وفي افتتاح عدد العديد من المدارس في محافظة بني سويف. النهارده بني سويف بمثابة عرس بوجود الرئيس فيها النهارده، وطبعا احنا بنشكر فخامة الرئيس على العمل الجاد، ودائما يعمل على قدم وساق للنهوض ببلدنا، ونتمنى كل الخير لمصر ان شاء الله، والخير دايما لمصر. استاذ نهى، حضرتك امين المرأة بحزب حماة وطن هنا في محافظة بني سويف. طبعا. كيف ترين التمكين للمرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بعد تغيير حياة كريمة لملامح الريف المصري ومنها سدس الأمراء؟ المرأة بتعيش في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيش عصرها الذهبي. انا دايما اقول ان المراه يعني احنا حظينا بوجود السيد الرئيس في مصر في خلال الفتره اللي فاتت والقادمه ان شاء الله. احنا النهارده اصبح لينا كتله في البرلمان وتمثيل في الدستور 25%، واصبح لينا قاضيات في مجلس الدوله وفي النيابات العامه، والنهارده المراه قعدت على المنصه سواء في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ، في المجالس التشريعيه وعلى المنصات القضائيه. يعني احنا في عهد الرئيس يعني حققنا اللي كنا بنحلم بيه من سنين. صناعه، هناك مشروعات تنمويه وخدميه موجوده متعدده، مركز طب الاسره، ايضا هناك سوق حضاري، مكتب بريد، مجمعات خاصه بالوحدات الاسعاف، المطافئ، نقطه الشرطه. كيف ترين هذا التنوع في الخدمات؟ نهضه للريف، نهضه طبعا للريف. الريف كان محروم والصعيد كان محروم، بعد سياده الرئيس طبعا حصل نهضه للريف بالكامل في كل نواحي الحياه، الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه، كل نواحي الحياه تم الاهتمام بيها، سواء مراكز الثقافه، مراكز التعليم، مراكز الصحه، وحده طب الاسره. دي مهمه جدا، دورها مهم بالنسبه للمراه وللطفل وللاسره، والاسره هي نواه المجتمع. فيعني بنشكر فخامه الرئيس على العمل الجاد ودائما على قدم وثاق من اجل رفعه الوطن. مستمعينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء تقدم خالص الشكر والتقدير للاستاذه نهى الحميلي، امين المراه بحزب حمايه وطن في بني سويف، ولكم تحياتي من قريه سدس الامراء، مركز بيبا، محافظه بني سويف. كنت معكم محمد فرماوي. عمار يا مصر، عمار بالأمل، عمار يا مصر، عمار بالأمل، عمار يا مصر، يا مصر عمار، يا جنة فيك الخير أنهار. عمار يا مصر، يا مصر عمار، يا جنة فيك الخير أنهار. عمار بشعب أصيل ملاح، بفدي أرضك بالأرواح. عمار بشعب أصيل ملاح، بفدي أرضك بالأرواح. عمار يا مصر، يا مصر عمار، عمار يا مصر، يا مصر عمار، عمار يا مصر، يا مصر عمار. طبعا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي عمار يا مصر بالتأكيد، وخليني أخذ من كلام من ضيفة زميلي محمد فرماوي وهي أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، فيا كلمة أثرت فيا، الصعيد كان محروم. ده كان يتيم أصلا مش محروم. يعني كلمة يعني محروم دي كان كلمة لطيفة يعني بالنسبة للي كان حاصل. لأن أنا بقول لحضرتك أنا واحد من أبناء الصعيد وعارف، لأنه في حاجات بسيطة ما يعرفهاش أبناء الوجه البحري. يعني مثلا على سبيل المثال محافظة الوادي الجديد دي في قلب الصحراء الغربية، عشان يحصلوا على تعليم جامعي مأساة كبرى لما يجوا، يعني خصوصا من الدخلة. يعني تخيالي بقى 700-800-900 كيلو متر في صحراء جرداء صعب فيها الطوائل، يعني وسائل المواصلات، عشان يجوا جامعة أسيوط أقرب جامعة ليهم. فانت قدام مأساة. النهاردة لما تعمل جامعة في الوادي الجديد، وبعد كده في 2018-2019 تشتغل، يناير 2020 كلية الطب تبدأ فيها، وبعد كده تتوالى الكليات، الزراعة 91 مليون، العلوم 71 مليون تكلفة. فانت قدام أحلام بتتحقق لناس ما كانش منتظر انه بهذه السرعة يتم الاستجابة ليها. لما يتم تطوير ميناء سفاجة، انت بتغير وجه التاريخ هناك، لانه ميناء سفاجة مثلا يعني علاقة مصر بالبحر الأحمر واللي جاي من خارج البحر الأحمر، تتكلم على 156% زيادة في عدد الركاب اللي بيستعبهم المينة، 1.3 مليون دلوقتي، تتكلم على 185% زيادة في مساحة المينة. فدي كل دي أحلام كانت محدش يتخيلها أنها تتحقق، لأن لما اتطور من أسف أجا معناه إيه؟ معناه الطرق اللي بتربط البحر الأحمر بمحافظات الصعيد، أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، كلها بتتطور وكلها بتتغير. نعم. نستأنف الحوار مع حضرتك يا فندم بعد وقفة مع جديد الأنباء وموجز أنباء الساعة الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى محافظة بني سويف ويلتقي أهالي قرية سدس الأمراء. الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا. وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المصريين في ليبيا لابتعاد عن المناطق المنكوبة. استمرار عمل خلايا الأزمة في القاهرة وبنغازي لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم للناجين. وزير الخارجية سامح شكري يشارك في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي ستبدأ فعالياتها بعد غد. الجيش اللبناني يداهم مخيمات النازحين السوريين بمنطقة البقاع ويلقي القبض على 43 متسللا. طهران تندد بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية على مسؤولين وكيانات إيرانية تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني. طالبان أفغانستان تحتجز 18 موظفا من إحدى المنظمات السويسرية غير الحكومية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موسكو تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل الأسرى. أوكرانيا تعلن إصابة امرأتين جراء هجمات روسية على إقليم زابورجيا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. جمهورية مصر العربية من القاهرة تنضم موجات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإقليميات إلى موجات البرنامج العام لنقل وصول السيد الرئيس وزيارته إلى محافظة بني سويف. تأخرت عليكم شوية مش كده؟ تأخرت، بس أنا الحقيقة انا عايز اقول لكم على حاجه، بس خلي بالكم ان حياه كريمه ديت. شوفوا انتوا واقفين في وسط ايه هنا في القريه بتاعت اهالينا اللي موجودين، شوفوا عاملين ايه. ده بيكم انتوا، ده بيكم انتوا، والله متشكر جدا. فده انا اللي بشكركم، متشكرين متشكرين، بشكركم جميعا. تعالي تعالي البنت دي، تعالي تعالي تعالي تعالي البنت دي، تعالي تعالي. ليه ليه بتعيطي ليه؟ ايه ليه ليه؟ هات البنت ايه ايه ايه استمروا اللي يبقى فرحاني عيني. نسقف لها كلنا بقى، نسقف لها لو سمحتوا. خلاص خلاص ابوسك، ها ابوسك ممكن راحتي خالص. طيب شكرين على مين، متشكرين جدا متشكرين جدا على كل حاجه بتعملوها. شكرا جزيلا شكرا جزيلا، شكرين شكرين، متشكر والله. وكل مرة انتوا اللي منورين، كتر خيركم. في كل مرة اقابل الشباب والشابات المتطوعين واشوف الحاجات الجميلة اللي هم بيعملوها، اقول لمحدش ابدا رغم كل الظروف الصعبة اللي احنا فيها هيوقفنا ابدا عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه. نغير حياة اهالينا، نغير حياة اهالينا. بي كنتوا؟ لا لا بي كنتوا، شاكرين شاكرين، وانا معاكم ان شاء الله. شاكرين شكرا جزيلا. شرفت الدنيا كلها يا ريس. اسمك ايه؟ زياد. ازيك يا زياد؟ ازيك يا زياد؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. رحمة جميل. ربنا يرحمنا برحمة يا رب. انتوا طيبين. عبد الله ابن يا باشا يا رب. اهلا وسهلا. نورت بنشوفها يا ريس، نورت الدنيا كلها. والله العظيم ده شرف عظيم لينا. اتفضل يا ريس. اتفضل يا ريس. اتفضل يا زياد. ده احنا لينا عظيم الشرف والله العظيم، النهارده الدنيا كلها نورت، وربنا يجعل الخير دايما قدامك كده وتحت قدامك. والله يا ريس، والله البلد دي شبه خير على ايد سعادتك، مش هنا، مش القريه دي. والله العظيم مركز بيبا باكمل وبيتنقل نقله حضاريه. لو قلنا دي خطه 50، لا والله دي خطه 2000. والله خطه 2000 يا ريس. والله الحمد لله بفضل من ربنا. الحمد لله. والله يا ريس دم حضرتك موجود. يا باشا انت نورتنا النهارده، نورت بنشوف كلها. والنيابه عن اهل قريه سدس الامراء، احنا بنرحب بسعادتك، بنرحب يعني مهما نقول كلمات يعجز اللسان. والله عم ترحب. والله ربنا يستر عليك يا ريس، وربنا يقويك. زيارتك الجميله دي ربنا يقويك. شرف لينا يا ريس، والله يوم تاريخ لينا، يوم تاريخ لينا والله يا ريس، يوم تاريخ لينا. يا باشا ده حضرتك اللي هتتغدى معانا النهارده. يا باشا والله هديه بسيطه، هديه بسيطه مني يا ريس. يا ريس انا هتغدى معانا يا ريس. حضرتك اللي بتغدى معانا، اللهم على موسم. والله لا الموضوع مش كده. هديه بسيطه يا ريس مني. والله لو عاملين حسابنا كنا جبنا لك حاجه تليق بمقام سعادتك. ربنا يستر عليك يا رب. ربنا يستر عليك يا ريس. احنا بص ربنا يستر عليك يا ريس. تشريف عظيم لينا والله. زياد شكرا. بس نورتنا والله. نورتنا يا ريس. شكرا. طب نسلم على الناس. اتفضل يا باشا. اتفضل يا ريس. اتفضل. سلم على الناس. اتفضل. السلام ورحمة الله. يلا يا سيد ربنا يخليك. ماشي ها. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قرية سدس الأمراء في بني سويف، الاستقبال الحافل الذي ينظمه الآلاف من أهالي محافظة بني سويف للرئيس السيسي. حرص الرئيس السيسي على توجيه الشكر للمتطوعين في مبادرة حياة كريمة، كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة عازمة على استكمال طريق التغيير رغم التحديات. استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيدة وتوجه لزيارتها في مسكنها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء. وعدنا لاستديوهاتنا وفي إذاعة البرنامج العام من القاهرة، أنتم على الموجات في انتظار طبعا دخول السيد الرئيس الآن إلى القاعة، وبالتأكيد سيلقي الكلمة بعد قليل، ولكن الآن ما زلنا في تغطية لهذه الزيارة المهمة. والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، طبعا يعني شفت حضرتك معنا على شاشة التلفزيون وسمعناها دلوقتي في الراديو، قرب السيد الرئيس من المواطنين ودخول السيد الرئيس لبيوت أهالينا والشعور بهم والحديث معهم ومع الأطفال، وشفت يعني بنت قد إيه سعيدة بوجود السيد الرئيس وفرحانة ومن الفرحة بتبكي، فكلها مشاعر جميلة محتاجينها كل فترة طبعا، السيد الرئيس ينزل وسط أهله وناسه ويشوف كمان إنجازات حياة كريمة اللي احنا كنا نتكلم عليها وتغيير حياة أهالينا هناك. وطبعا المشهد ده ربما شفناه قبل كده في أكتر من مكان، كلهم خاصين بالتطور اللي حصل في الأماكن يعني غير المخططة اللي احتاجت شغل كبير جدا عشان تبقى قابلة للناس تعيش فيها حياة مختلفة. شفناه في الأسمرات، شفناه في في عزبة، خلينا نقول إنها قرية الأمل دلوقتي، بلاش اسمها القديم، أول عزبة يعني هي الهجانة يعني دلوقتي تغيرت. شفناه في اسكندرية في غيط العنب، شفناه في أكثر من مكان. أصرت الدولة إنه تسلمه لأصحابه مفروش بالكامل علشان الناس تبدأ حاجة جديدة مختلفة تماما عن اللي كانت فيه، كجزء من التعويض الاجتماعي لفئات من المجتمع عانت معاناة طويلة جدا. يعني للأسف كانت ظروفها مش قادرة أنها تعيش حياة يعني بلاش تقول حتى طبيعية، يعني حتى لو شبه طبيعية للأسف ما كانش موجود، لأنه عناصر الحياة يعني مش موجودة. يعني مياه شرب في مشكلة، كهرباء في مشكلة، صرف صحي في مشكلة، جوه البيوت عفش متهالك، المنازل قايلة للسقوط، الحارات يعني ما تسمحش بدخول أي عناصر للإسعاف في مواطن الخطر أو في لحظات الخطر، فكانت الحياة صعبة جدا. ده اللي كان موجود كمان هنا قريب من هذا المكان في مثلث مزبيرو، ده اللي كان موجود في سيدة زينب، كان موجود في مايو 15 مايو، كان في موجود في أماكن كثيرة عندنا، كان للأسف أكثر من 106 منطقة عشوائية في القاهرة. اسمح لنا يا فندم يعني في موجز لأهم الأنباء وزميلة ميادة الفيشاوي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، سيداتي وسادتي إليكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم واجب العزاء لأهالي محافظة بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا. وأدار الرئيس السيسي حوارا مع الألاف المحتشدة في استقبال سيادته من أبناء محافظة بني سويف ومتطوعي التحالف الوطني وحياة كريمة. وقد استجاب الرئيس السيسي لسيادة المصرية وتوجه لزيارتها في مسكنها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء. وقد رحبت الحشود من أهالي محافظة بني سويف بالرئيس السيسي أثناء زيارته للقرية. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. لو أن هناك قراءة معمقة لهذا النبأ يا أستاذ أحمد، وبالتأكيد يعني مثل هذه الظروف وهذه الأجواء يعني تستحق يعني مثل هذه الوقفات المهمة، ومنذ ساعات كان هناك مشاركة فعلية وحقيقية من قبل مصر بدعم من القيادة السياسية وقواتنا المسلحة في مشاركة الأشقاء في ليبيا هذا المصاب. ده واجب قومي. مصر قامت بيه على أروع ما يكون وبجهزية وبقدرة على الحركة والمرونة بشكل يعني كان مسار. هو طبعا ده المعروف عن القوات المسلحة المصرية، بس طبعا الملاحظات اللي احنا شايفينها ايه؟ انه اولا المتحدث العسكري بيعلن الخبر، وبيعلن الخبر مشفوع بانه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الاعلى للقائد الاعلى للقوات المسلحة. الصفة هنا انه بتدي انطباع ان احنا قدامه مهمة عسكرية، نعم. محتاجة لضابط معينة، محتاجة لشروط معينة، محتاجة لتمام معين، محتاجة لإجراءات معينة. وعشان كده الأول مرة من فترة طويلة نشوف أو نسمع المصطلح بتاع برا وبحرا وجوا، والأول مرة تقريبا في تاريخ المستقبل من ساعة ما جت مصر أنها تقوم بمهام خارج الحدود المصرية. لأن حضرتك عارف وتكلمنا قبل كده ساعة ما جت المستقبل، ما أعرفش أكيد تتذكر يا دكتور لما قلنا أن فيها قدرة على عمليات الإغاثة والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة الإنسانية، نعم. لأن هي بتقدر تستوعب ناس كتير، هي 6000 متر قلنا قرية متحركة، يعني فيها أكثر من 5-6 دوار ممكن تشيل من غير ما تكلف عبء المكان اللي بتقوم فيه بالمهمة، وتبقى كمان يعني قدرتها على الحركة أسرع وأفضل، نعم. لأن هي منها في ذاتها لأنه كمان فيها غرفتين عمليات، فيها 700 مستشفى متحرك 700 متر فيهم غرفتين عمليات. فتخيل بقى لما ده كله اتنين يبقى واقف وسط شاطئ ديرنا من غير ما يدخل في معترك الأزمة نفسه، ويبقى القدرة على الحركة جوه صعبة. انت رايح بكامل قدراتك الطبية والإغاثية إذا جاز التعبير، ومش محطوط جوه، غير بقى فرق الإغاثة التانية اللي احنا بعتناها جوه المدينة نفسها، اللي شغالة مع الضحايا وشغالة مع فرق الإنقاذ. فأثبتت مصر، وغير بقى برضو نفس القصة مع الأشقاء في المغرب، احنا والبلدين علاقات طويلة وممتدة. 12,000 مصري مقيم في المغرب، عندنا 14,720 مغربي موجود في مصر، منهم 13,720 يعني سيدة، الباقي 1000 رجل، لكن الباقيين دول كلهم تقريبا متزوجات من مصريات، لأن عندنا 17,000 طفل من زيجات مشتركة مغربية مصرية. ليبيا لنا يعني ربنا يرحم الضحايا، لكن لنا هناك 332,000 مصري رغم الأزمات اللي جارية في ليبيا. في مليون ليبي في مصر الأول مرة، يبقى عدد الليبيين عندنا أكتر من عدد المصريين هناك طبعا بسبب الأزمة الموجودة هناك. الاثنين كلنا فاكرين التجهيزات المغربية اللي كانت موجودة معنا في حرب أكتوبر، حتى لو كانت راحت للجبهة السورية، وكلنا فاكرين الوقفة الليبية في حرب أكتوبر. احنا قبلها وقفنا معهم في التحرر، في إعلان الجمهورية في ليبيا، في إعلان الاستقلال في المغرب في 18 نوفمبر 1956، لما وقفنا ودعمنا الملك محمد الخامس. فالقبائل كمان على الحدود الليبية يعني كلنا عارفين أولاد علي والفوائد والرمحي والقزازفة، يعني في عائلات مشتركة، فكمية المصهرة والنسب كلنا تحس أننا دماء واحدة، واختلطت فعلا على جبهات القتال. فكان طبيعي أن مصر يعني تنتفض لإنقاذ أشقائها، والحمد لله الدور المصري ملموس خصوصا في ليبيا، لأنه الأزمة هناك للأسف بتزيد مش بتقل. يعني ممكن أزمة الزلزال خلاص بقت الحدود معروفة، بقت الضحايا الأرقام تقريبا ثابتة، لكن النهاردة بتتكلم على 11,000 شهيد في ديرنا الليبية للأسف، يعني بعد ما كانوا 2 × 3 × 4 × 6، النهاردة في كلام من داخل ليبيا على أكثر من 11,000 شهيد و10,000 مفقود. فربنا يكون في عون الأشقاء، لكن مصر منتهى الجاهزية منتهى الجدية. كلفت قواتها المسلحة، وحضرتك عارف وكل الناس عارفة والأستاذة مايد عارفة، إن القوات المسلحة لما تتكلف بمهام يبقى منتهى الجدية ومنتهى يعني القدرة على إنجاز المهام. بالتوفيق إن شاء الله، والقادم يكون أفضل، ويعني تتوفق مثل هذه الزيارات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهود المبذولة في الداخل وفي الخارج إن شاء الله. إن شاء الله. بس شوف اللافتة إنه أنت وبرضه وأنت كدولة راح تفتتح أو أنت كقائد راح تفتتح إنجازات مهمة ممكن تسعد ناس آخرين، ما تنساش إن في بيوت فيها أحزان فتراضي الناس بتقديم واجب العزاء. نعم. كل التقدير. شكرا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا لحضرتكم، ربنا يخليك. شكرا.